أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. أواصل جلسة الأمس، ودي فرصة عشان أقدم النجوم الذين انضموا إلينا في هذا الموسم، وأبدأ بالفنانة المبدعة القديرة التي أدهشتني خلال البروفات، بنتنا إيلاف التي ستغني لنا من كلمات أبو صلاح وألحان كروان السودان كرومة، أحد الألحان المميزة جدا اللي سجلها الفنان الراحل الفاضل أحمد. نستمع إليها من بنتنا إيلاف ذات الإبداع الشديد. اسمح لي بنظرة لو في الطير الله يخليكي. ليه قدام ليه قدام. معانا ايضا في هذا الموسم الفنان المطرب شكر الله عز الدين سيشدو لنا الان برائعة الفنان الكبير محمد وردي وكلمات التجاني سعيد من غير ميعاد. ده ميعاد الان. مرت كالظلال ضمير بدي احكي جرح الليل عذاب من صمتي ما قادر افيك Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هذه أول حاجة تهانينا. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. الله يخليك. التحية لكم. التحية لكم يا سليمان. سليمان أكرت التحية لكم للفرقة على هذا الأداء الرائع. تحية لكم جميعا. والتحية لذكرى العملاق محمد وردي صاحب هذا اللحن. شكرا جزيلا يا شباب. الله يخليكم. يا سلام. يا جماعة. ها. نمشي ليه قدام. الله يخليكم. لا لا لا لا. الله يخليكم. الله يخليكم. وين بتنا ملاز؟ يا ملاز يا مبدعة. أنا عايزك تتجلي كما تتجلي دايما قدامنا. الليلة عايزك تقدمي نفسك تقديم الرائعة. أنت بترايعة وغناية جدا. وحتغني وغني رائعة جدا برضو لأستاذنا محمد وردي. يا سلام أنا منك أنا آه. يا سلام. يا سلام. كلمات إسماعيل حسن على فكرة. أجل يا بنتي. الله يخليكي. وشيك تشبه الفل في الجناين أحط عطرك يا سمين ربي يعلم يا سلام قلبي مغرم يا سلام ربي يعلم يا سلام سلام. تعالي يا بنتي يا ملاس تعالي تعالي تعالي يا هايلة يا هايلة يا هايلة يا هايلة أهنيك يا بنتي والله أنت هتصبح نجمة كبيرة جد والله الله يخليك الله يخليك الله يخليك هايلة. هذا البرنامج معانا برضو في هذا الموسم الطروبة والقديرة بنتنا أفراح الشعب هتغني لنا الليلة من ألحان الأستاذ عثمان حسين وكلمات السردولي حبيبي ليه قلبي فاكرك وانت ليه اكملها حبيبي خالي قلبك خالي حالتي دي او عذابي دي بتوليا يا حبيبي انا راضي ليه هايلة هايلة هايلة الله يخليكي أديتي أداء رائعا يا سلام يا سلام. التحية للشاعر الكبير الصديق السندولي, تحية أيضا للشاعر القدير إسحاق الحلنجي الذي سنغني له النسمة اللي بتحرق يغنيها لنا الفنان القدير حسين الصادق. يا حسين الصادق النسمة اللي بتحرق تحرقك براكة. النسمة اللي بتحرق شوق النجمة القريبة وفوق, النسمة اللي بتحرق شوق النجمة القريبة وفوق, الدنيا الحنينة وزوق وبرضك جاي تطلب مني مني برضك جاي تطلب مني مني يا قلبي وحبيبي أروح أحلى الناس عجب عيني والله نادر. أنا الغنيت في دنيايا دوبت الليالي وتر أسأل عني كل الناس عجب عيني والله نادر. أنا الغنيت في دنيايا دوبت الليالي وتر أنا الحي كل جميل قدرت تسيبني أتحير. أنا الحير ده كل جميل قدرت تسيبني أتحير. وبرضك جاي تطلب مني مني قلبي وحبيبي أروح. بقول ده كله كلام شفت البسمة بتنور من الأيام على الأيام. يا ما كلموني عليك انت بقول ده كله كلام شفت البسمة بتنور من الأيام على الأيام. بحلم ولا صاحي أنا بعيش في خاطر الأحلام. بحلم ولا صاحي أنا بعيش في خاطر الأحلام. وبرضك جاي تطلب مني مني برضك جاي تطلب مني يا قلبي وحبيبي أروح. Yeah. اطلب مني مني يا قلبي وحبيبي يا روم. روم يا حسين الصادق الله يخليك يا ابني. الله يخليك, أداء رائع جدا لأغنية صعبة والله يا ابني. الله يخليك, وأنا متأكد إنك أنت وزملائك هتقدم موسم رائع في هذا العام إن شاء الله. الله يخليك, الله يخليك يا حبيبي, الله يخليك, الله يخليك. شكرا يا فرقة يا موسيقية يا مبدعة يا روعة. أيها السادة, بهذا الأداء الرائع من ولدنا حسين الصادق واللحن المميز للراحل أحمد رفشة, نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة. وحتى نلتقي بل وفي كل حين, لكم من الفرقة الموسيقية ومن أبنائي وزملائي ومني أطيب الأمنيات. مرحبا بك يا أستاذ عالم الدين, وأشكرك على الحضور. رمز الجمال كفاهم